نظر نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكروه فيه نفي، فإن فاعل المكروه قد يذم شرعا. الالتفات بالصلاة مكروه كراهة تنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه قال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاف صلاته؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن التفات الصلاة فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والالتفات الصلاة فإنه هلك، فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن نعم هو لا يعاقب، لا يعاقب. وفرق بين من يذم ويقال إفلان والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظر الله. طيب، فإذا في تعريفه هذا نظر من وجهين: الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفى الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه؟ الجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الالتزام بالترك، هذا المكروه حتى ما نهى عنه الشرع يدخل في ذلك المحرم ويخرج المباح والواجب والمندوب. يخرج المحرم بقوله لا على سبيل الالتزام بالترك، فان المحرم منهي عنه شرعا على وجه الالتزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لانه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، اليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ واضح. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحذير، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروه وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة فاق، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوق بما يجرح، التسوق بما يجرح مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس الثواب سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوق، ولكنه فعل مكروها بكون الثواب غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب، الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بآله كان له كره أو حرم، يكره الذبح أو يحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الكراهة ليست الذبح من حيث هو ذبح،